بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وجنده وأحبابه وعلى من سار على دربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله معنا في هذا اللقاء المتجدد مع ضيفي فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله صدر الرحمن، حيا الله والإخوة جميعا، وأسأل الله العلي الكبير لي ولكم التوفيق والسداد. اللهم آمين. أعزائي المشاهدين، فلقاؤنا اليوم بإذن الله تعالى هو إطلالة تاريخية على أعلام ثلاثة، هم الفاروق سيدي عمر بن الخطاب أمير المؤمنين وثاني الراشدين، والثاني الكاهن سطيح كاهن العرب المشهور، والشاعر الأموي ذو الرمة. فهؤلاء الثلاثة هم أعلام في بابهم، وإن كان عمر رضي الله عنه لا يمكن أن يقاس فضله بحال هذين بلا شك، فهو أجل وأكرم وأرفع، لكن المقصود الفوائد والدرر من سيرة وخبر هؤلاء الأعلام. وبسم الله نبدأ فضيلة الشيخ، وبلا شك نريد أن نبدأ بالحديث عن سيدنا عمر رضي الله عنه، وهو شخصية لها من الأخبار ولها من التاريخ الكثير، ولكن نريد إجمال الحديث في 25 دقيقة هذه لعمر رضي الله عنه. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد، فإن الحديث عن الكبار يحتاج إلى كبير، وأنا لست بذاك، لكنني أسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد. فإن الله جل وعلا كما أكرم نبيه بأن ختم به الرسل وأتم به النبوات، فقد اختار له خير الأصفياء، خير الأصحاب، خير النصراء. وقد كان عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه مع الصديق في مقدمة هؤلاء الركب الميامين. نحن نعلم ابتداء أن الحديث عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه حديث ذائع شائع لا يكاد يجهله أحد، لكن لا يراني الله أرعى روضة سهلة الأكناف من شاء رعاها، فنحاول قدر الإمكان أن نقدم في طرحنا ولو شيئا يسيرا جديدا يستفيد منه الذي يرانا ويسمعنا. ليس المقصود المعول على المعرفة نفسها، فإن لا نستطيع أن نزيد في سيرة أحد ولا أن ننقص منها، لكن كيف نتعامل في قراءة تلك السيرة، كيف نقرأ تلكم الأخبار، كيف نقف على بعض الإطلالات، هذا هو المعول عليه والذي نسأل الله جل وعلا به التوفيق. قريش هي النسب الأكبر الذي ينتسب إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ويتجمع بطونا عدة. قد كان الفاروق رضي الله تعالى عنه أرضاه من بني عدي، أما أمه فهي من بني مخزوم واسمها حنتمة. إذن أول ما يلفت النظر أن الفاروق لم يكن أبوه وأمه كلاهما من بني عدي، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أبوه من بني هاشم وأمه من بني زهرة. فعمر رضي الله تعالى عنه أمه حنتمة ابنة عمي أبي جهل من بني مخزوم، ويجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في جده كلاب ابن مرة، أي أن قريشا نسب أعلى دون ذلك يجتمع عليه الصلاة والسلام مع عمر في جده كلاب الذي هو والد قصي. هذا الفاروق رضي الله عنه وأرضاه بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام 13 عاما، فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دخل المدينة يوم دخلها في يوم هجرته، وقد تم له من العمر 53 سنة، فإن الفاروق يوم دخل المدينة كان عمره آنذاك 40 عاما، ولذلك عاش الفاروق 13 عاما بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، منها عامان وبضعة أشهر في خلافة الصديق، وعشرة أعوام وبضعة أشهر وهو خليفة، فمات وعمره 63 سنة، مثل سن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات. وكذلك الصديق رضي الله عنه وأرضاه مات وعمره 63 سنة، وهؤلاء الثلاثة رضوان الله على الصديق والفاروق صلاة الله على نبيه وآله كلاهما في مكان واحد مقبورين والعمر واحد، فسبحان من جمع بينهما في الدنيا وسيجمع بينهما في الآخرة. وقد قال صلى الله عليه وسلم لما رأى الفاروق والصديق قبله قال هذان سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين، هذا ما يتعلق بمولده رضي الله عنه وأرضاه. الهيئة البدنية لها دور في الشخصية، كان طويلا، بعد عام الرمادة بدأ يميل إلى السمرة لما أصابه من شدة الجوع، كان أعسر يستخدم يده اليسرى. طبعا كفائدة لغوية نحن نقول اليمنى لليمن، لأن جاءت الأخبار بأن نستعملها في الفضائل، فلما أنت الآن تصافح باليمنى وتأكل باليمنى وتكتب باليمنى وترفع باليمنى، فأصبحت شمالك كأنها لا تعمل كثيرا، لذلك سميت اليسرى، من اليسار يعني من قلة الكلفة. ولذلك يقال لمن يعمل بالشمال أعسر، لأنه عمل بما ظن حقه أن ييسر عليه الأمر، فكان عمر رضي الله تعالى عنه أعسر. هذا الفاروق رضي الله عنه وأرضاه رزق هيبة، وهذا أعظم ما يقف الإنسان عند شخصيته. ما معنى الهيبة؟ الهيبة عظمة في النفس من شدتها تفيض فيشعر بها المقابل. مهما تكلف الإنسان بالحرس والأجناد والسيوف والدماء أن يصنع هيبة يعجز، لكن تبقى عظمة النفس إذا جاشت فاضت تؤثر في الآخرين. قد تكون هيبة محمودة وقد تكون هيبة مذمومة، كما يصنعه بعض المتكبرون بعض المتجبرون، لكنها تضع شيئا ما في المقابل. قيل يغضي حياء، طبعا في غير عمر لكن كشاهد، يغضي حياء ويغضى من مهابته، فما يكلم إلا حين يبتسم. الفاروق رضي الله عنه وأرضاه رزق هذه الهيبة، قال عنه صلى الله عليه وسلم: لو رآك الشيطان سالكا فجا لسلك فجا آخر. هذه الهيبة يظهر والعلم عند الله أن سببها الصدق مع الله. صحيح كانت في الجاهلية موجودة فيه، لكنها كانت لعظمة نفسه، ثم رزقت صدقا واتباعا ونصرة للدين ففاضت على الناس. وهذه تشاهدها في بعض العلماء، تشاهدها في بعض الحكام، تشاهدها في بعض القادة، تشاهدها حتى في بعض من خلط عملا صالحا وآخر سيئا، موجودة في الناس، وبعض الناس رزقهم الله جل وعلا هذا. ولا أريد أن أستطرد في القضية حتى لا أخرج عن الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كيف ندرس سيرته؟ سنذكر شيئا من أول أيام خلافته، لأنني لا أحب أن أدرسه وهو صحابي، لأن هذا ذائع شائع في الناس، فأخباره مع النبي صلى الله عليه وسلم ذائعة شائعة. ولي الخلافة بعهد من أبي بكر، لما ولى أبو بكر عمر كتب له عهدا، اختط أبو بكر الطريق الأمثل لحكم الأمة، فلم يوليها أحد من قرابته، وخرج بها عن بني تيم كلهم، وأسندها إلى رجل من بني عدي لعلمه أنه يخاف الله. فلما كلم في هذا قال لمن كلمه، أي الصديق: فبالله تخوفني، والله لئن سألني الله لما اخترت عمر لأقولن لله لقد اخترت على أهلك خير أهلك، اخترت على أهلك خير أهلك. عندما يأتي رجل ما وضيع فيمدح رفيعا قد تقبل ذلك المدح، لكن عندما يأتي عال يمدح عال كبير يمدح كبير يصبح الأمور مختلفة. ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه روى الطبراني في المعجم الكبير من طريق زائدة عن عاصم عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال، أي عبد الله بن مسعود، وقطعا عبد الله بن مسعود أحد الكبار، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما أرشدنا إلى القرآن قال: خذوا القرآن من أربعة وبدأ به رضوان الله تعالى عليه. هذا الصحابي الجليل يقول عن عمر رضي الله عنه وأرضاه: إن إيمانه كان نصرا وإمارته كانت فتحا. ثم قال: وأيم الله إن كل شيء فقد عمر، أي عندما مات، حتى العظاه نوع من الشجر، ثم قال: والله إني لأحسب أن بين عيني عمر ملكا يسدده ويرشده. ثم قال: وأيم الله لو أعلم أن كلبا يحب عمر لأحببته، لو أعلم أن كلبا يحب عمر لأحببته. هذا كبير يمدح كبيرا، عظيم يمدح عظيما، صحابي يمدح صحابي. ليس هناك بارقة الفتنة، بارقة النظر بإكبار، لأنه لم يرى أحدا. هذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم، رأى أبا بكر، رأى كبار الصحابة وهو منهم رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. هذه الكلمات تستوقف المرء عند هذه الشخصية المباركة الجليلة، شخصية أمير المؤمنين. تولى الخلافة، ذهب إلى المسجد، سنة الخلفاء قبله، سنة أبي بكر قبله، يأتون بالمسجد فيخطب. ما يصنع اليوم من الخطاب الملكي، من الخطاب الأميري، من الخطاب الرئيسي الرئاسي الذي يقوم به من يحكم فيوجهه إلى شعبه فيبين للناس طريقته، هذا سنة ماضية في الأمم قبلنا، وقد سن الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قدم الفاروق إلى المنبر، وعمر لا يجهل المنبر، لأنه طالما جلس عنده يستمع إلى رسول الله ثم يستمع إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. والمنبر له 3 درجات، لما ولي الخلافة لم يجلس على الدرجة الثالثة التي يجلس عليها رسول الله عليه الصلاة والسلام، فجلس على الثانية. فلما جاء عمر هم أن يجلس على الثانية، ثم تدارك نفسه وقال: لا يراني الله أنني أرى نفسي أهلا لهذا الموضع، أي موضع أبي بكر. إن من شخصية العظماء أنهم يفرقون ما بين الشيء الذي يسابقون إليه والشيء الذي يجب أن لا يروا في أنفسهم أنهم أهل به، والخيط دقيق في الفارق. لكن هنا تظهر شخصية العظماء. ذلك المتواضع المسكين الذي لا يريد أن يتقلد، هذا شخص يهرب من المسؤوليات. ويوسف يقول: إن اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وأحيانا يأتي إنسان يتطاول على كل مسألة يريدها، هذا يريد حظا لنفسه، ليس أهلا للولاية. الخيط بينهما رفيع دقيق، فقهه الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه وقال هذه الكلمة. ثم بعد سنين بأعوام في خلافة بني أمية جاء عمر بن عبد العزيز رحمه الله، فلما رأى الناس صلاحه وتقواه وأثر خلافته على الناس، قيل له: لو كتبت عهدا أمرا طلبا أن تدفن في حجرة عائشة، لأن الناس أخذوا يقيسونه بمن قبله. فقال رضي الله عنه ورحمه، قال: والله لأن ألقى الله بكل ذنب سوى الشرك، لا إله، أهون علي من أن أرى نفسي أنني أهل أن أقبر في ذلك الموضع. رجل يعرف قدره. هذا الفاروق رضي الله عنه لما هم بأن يرقى قال: لا يراني الله أنني أرى نفسي أهلا لأن أجلس في موضع أبي بكر. وأنت تعلم أن أكثر الناس اليوم إذا تولى منصبا عنف في من قبله، كلما دخلت أمة لعنت أختها. لكن الفاروق كان خلاف ذلك، صعد المنبر. ماذا قال؟ قال رضوان الله تعالى عليه في وصيته للناس، قال: اقرأوا القرآن تعرفوا به، واعملوا به تكونوا من أهله. اقرأوا القرآن تعرفوا به، واعملوا به تكونوا من أهله. ثم قال: وهذه من أعظم ما نقل عن الفاروق من قول، قال: ولن يبلغ حق ذي حق أن يطاع في معصية الله، ولن يبلغ حق ذي حق أن يطاع في معصية الله. والمعنى صحيح أنني أمير المؤمنين، خليفة خليفة رسول الله، صعدت المنبر، مقاليد الحكم في الأرض بيدي، آتاني الله إياها وسلمني زمامها، بايعتموني، لكن لا أنا ولا غيري ولا أي أحد من الخلق بلا استثناء يبلغ حقه أن تعصي الله من أجله، لا يوجد. وفي مقدمة ذلك الوالدان، والله يقول: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. فإن قال قائل: ورسول الله صلى الله عليه وسلم، قلنا إن محال قطعا أن يأمر النبي بمعصية الله، محال أن يأمر النبي صلوات الله وسلامه عليه بمعصية الله، هذا يخالف مقام النبوة أصلا، فلا يقع. عليه انظر إلى هذه الكلمة تجعل الناس مطمئنين. أنا لا أريد من التعظيم ما يخرجكم عن كونكم عبيدا لله، وهذه هي الغاية التي ينبغي أن يترسمها ملوك وأمراء وسلاطين وخلفاء وحكام المسلمين. الحكم الحق الملك الحق هو الله، فلا يغرس في قلوب الرعايا في قلوب الرعية في قلوب الشعوب في قلوب الأمة تعظيم أحد مهما بلغت منزلته، أن يصل به التعظيم إلى أن نعصي الله جل وعلا من أجله. ولهذا حسمها الفاروق فقال: ولن يبلغ حق ذي حق، هذا من بليغ العبارة، أن يعصى أن يطاع في معصية الله. هذا ما يتعلق بالعلاقة المعنوية. تبقى العلاقة المادية، في ماذا تكمن؟ في المال، تكمن في المال. فقال رضي الله عنه وأرضاه: وإنني جعلت نفسي من مال الله كولي اليتيم، إن افتقرت أخذت وإن استغنيت عففت، إن افتقرت أكلت بالمعروف وإن استغنيت عففت. المال وقع في عهد عمر أمران متناقضان، فتعامل معهما بالهدي الأكمل والطريق الأقوى. ما المتناقضان؟ الفتوحات جلبت الأموال، فتحت فارس فتحت الروم، وسيقت الأموال والغنائم إلى بيت مال المسلمين، فكان بمقدور عمر أن يأكل منها دون أن يشعر الناس لكثرتها، فأمسك عنها ومات مديونا رضي الله عنه وارضاه. والأمر الآخر، ابتلي الناس بعام الرمادة وأجدبت الديار الأرض وشحت الأمطار، وحتى الهوام والدواب والوحوش آوت إلى المدينة لا تجد شيئا، فصنع مثل ما صنع الناس ومنع نفسه حتى اسمر لونه. ولهذا قال له أعرابي كما نقل الشافعي عنه: بعد أن انجلت وأغاث الله البلاد والعباد، قال له الأعرابي، هذا الأعرابي لا يعرف أن يقرأ مثلنا كتبا منمقة مقروءة يختار عذب الألفاظ وسليل المعاني، قال له: لقد انجلت عنك وإنك لابن حرة. الله، لقد انجلت عنك وإنك لابن حرة. ابن حرة. نحن نسمع ونقرأ ونرى في كثير من دول العالم الإسلامي، إن لم يكن فيها كلها مسألة الفساد المالي. نعم. هذا الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه جبيت إليه الأموال فعف عنها وقسمها بين الناس بالسوية، وضرب للناس مثلا. ما زال المستشرقون والعاكفون على التاريخ الإسلامي يدونونه، وفي نيتهم أن يجدوا ثغراته، ما لم يجدوا طريقا إلى القدح في الإسلام في أيام عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكل ما يؤسس اليوم ويكتب من قوانين ومواثيق يراد بها تقييد الحاكم في الجمهوريات العلمانية التي تحكم فيها الشعوب بالبرلمانات، من تقييد الحاكم حتى لا يستطيع على المال، كان عمر قد صنعه والرقيب عليه الله. ولا يوجد في أيام خلافته عقد مكتوب بينه وبين الناس يحاكمونه يقاضونه من أجله. بهذا الأمر ساد الفاروق، بهذا الأمر رزق الهيبة، بهذا الأمر فتح الله المدائن، بهذا الأمر وهذا الأعظم عظمته العيون، عظمته النفوس، وعلم الناس أنه لا سبيل إليه رضوان الله تعالى عليه. وحتى مرد معنا كثيرا أن عمرو بن العاص كان يتعجب ويقول: من ابن حنتمة هذا؟ ويقولون أهل التاريخ من المسلمين: إن أبا بكر لم يرد الدنيا ولم ترده، وأما الفاروق فأرادته الدنيا فأعرض عنها. أما أبو بكر فلم يرد الدنيا ولم ترده، وأما عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه فأرادته الدنيا ولكنه أعرض عنها. لكن هذا الإعراض ليس إعراض ضعف، يوجد الآن من يعرض عنها إعراض ضعف، لكن مثل هؤلاء لا تستطيع أن توليهم شيئا، لا تستطيع أن تقلدهم منصبا، لا تستطيع أن تجعلهم على ثغر من ثغور الإسلام. يحسنون أن يكونوا عبادا يرفعون أيديهم بالدعاء، وأنعم بذلكم الطريق وأكرم. هم في الحرمين، هم في المساجد الكبرى، هم في طرائق الاعتكاف، ولا تستطيع أن توليهم شيء، وقد حفظ الله ألسنتهم وحفظ الله فروجهم وحفظ الله أموالهم، فهم على خير عظيم، لكن لا تستطيع أن تقلده شيئا. لكن أن يأتي رجل يدخل الإسلام دار كسرى ودار قيصر في زمنه وتجبى الغنائم إليه ويبقى كما هو في حاله في نظرته إلى الدنيا بعيدا عنها. وقبل قليل كنا نتدارس معك أن رجلا صنع إليه الفاروق معروفا، فقال الرجل لعمر: خدمك بنوك يا أمير المؤمنين؟ قال: فنظر إلي شزرا ثم قال: أغناني الله عنهم. هذه نحن نقول لأحبابنا إذا جاءنا منهم معروف: خدمك المال والبنون. وتقال لنا، يعني يقولها الناس بعضهم لبعض، كلنا نؤمن، وهذا حسن. لكن منزل الفاروق ينظر نظرة أخرى، فهو قد عاش أصلا ووالده غليظ عليه جافل، ثم أكرمه الله بالإسلام، فلما أكرمه الله بالإسلام علمه الإسلام أن تعلو الدرجة، وأن لا يمكن أن يكون في نفسه يوم تعلق بمالي أو جهدي أحد من الخلق، وإن كان كائنا من كان، وإن كان ابنه، مع أن ابنه بضعة منه، يعني أنت ومالك لأبيك، ليس فيها منة، يعني لا يمكن أن يمن ابن على ابن على أبيه، محال أن يمن ابن على أبيه، ليس له منة، ما دام جعل الله الوالد سببا في وجودك فليس لك منة على أبيك كما هو ظاهر. فهذا الفاروق رضي الله عنه قال: أغناني الله عنه. إذن نحن أوجزنا، لكن أرجو أن نكون قد ذكرنا شيئا نافعا للناس في سيرة هذا الفاروق رضي الله عنه وأرضاه. ما أحوج الأمة اليوم إلى حكام يترسمون هديه ويقرؤون كثيرا في سيرته ويحيون لنا شيئا ولو يسيرا من سيرة الفاروق رضي الله عنه وأرضاه، سيرته في بيته، سيرته مع الأمم، سيرته في الدول، هيبته في الناس رضي الله عنه وأرضاه. وراع صاحب كسرى أن رأى عمرا بين الرعية عطما وهو راعيها، فقال قولة حق أصبحت مثلا، وأصبح الجيل بعد الجيل يرويها. أمنت لما أقمت العدل بينهم، فنمت نوم قرير العين هانيها. فقال قولة حق أصبحت مثلا، وأصبح الجيل بعد الجيل يرويها. أمنت لما أقمت العدل بينهم، فنمت نوم قرير العين هانيها. طعنه أبو لؤلؤة المجوسي. قبل أن يطعنه رأى رضي الله عنه أن ديكا ينقره 3 نقرات، فمات بعد 3 ليال. هنا أستطرد قليلا أستاذنا المباركين. الديك دائما مملوك، عليه تاج، هيئته مهابة، لكنه لا يستطيع أن يحلق طيرانا، ويبقى مأسورا، ويظهر والعلم عند الله في سفينة نوح. ترى أكثر ما يقع الآن في الدنيا تشكل في سفينة نوح. كيف؟ استأذن أحد الطيور نبي الله أن ينظر في الأرض يبست أو لم تيبس بعد الطوفان، فكفله الديك على أن يكون رهينة حتى يعود. هذا الطائر لم يعود، استوحش، فأصبح الديك من يومها رهينة، بمعنى أنه يبقى مملوك حتى لو وضعته في كل أحواله، بدليل أشياء عدة، منها عدم قدرته على الطيران، هذا شيء يسير، لكن حتى في الرؤى يعبر عن الديك بأنه شخص مملوك مغلوب، وإن رأيت عليه تاج. فالآن في الرؤى عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه رأى ديكا ينقره، لو رأى كبشا معناه الذي سينقره سيد فحل كبير في قومه، لكن لما رأى ديك، من الذي نقره؟ غلام مملوك للمغيرة بن شعبة، يعني في كل أحواله يأتي مملوكا مأسورا، ولا يغرك هيئته. ولا بد أن يعرف أن الملك الذي يضرب المثل في الرؤيا يختار، يعرف، ولا يمكن أن يكون ضرب المثل عبثا، فإذا اختار شخصا مثلا لو اختار مثلا ضبا فهذا حيوان صحراوي يتعلق بالبادية، فالقاتل لا بد أن يكون شخصا بدويا، لكن لما اختار مملوكا وديك يميل إلى الحمرة فهذا مملوك أعجمي، لأن الحمرة ليست من صفات العرب، الحمرة في العجم في الفرس، وديك مملوك، فالذي طعن عمر لم يكن حرا، كان مملوكا مغلوبا على أمره أجيرا عند المغيرة بن شعبة. الموضوع أنا قصدت بهذا فقه الأشياء، ولا أريد أن أسلط في قضية سفينة نوح لن يطول الحديث عنها، لكن الذي أريده هنا فقه رضي الله عنه وأرضاه أنه سيقتل ثم طعن كما تعلم، وقد مر معنا في دروس عدة قضية ما قاله رضي الله عنه حتى دفن بجوار النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه. رضي الله عنك وحشرنا معه. استاذنك فضيلة الشيخ، هناك مجموعة من الاتصالات من المملكة العربية السعودية. أبو خالد السلام عليكم. أبو خالد السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك وطيبين؟ حياك الله يا أخي، تفضل. حياك الله. بدي أسأل الشيخ الله يعطيك العافية، بعد حفظ القرآن ماذا أحفظ؟ طيب، السؤال الثاني، كيف أفرق بين اختيار الله لي واختياري لنفسي؟ نعم. السؤال الثالث، أتمنى من طلبة العلم لو أحد منهم يعني سوي لنا تفسير باللهجة الدارجة. تفسير باللهجة الدارجة. دارجة باللهجة الدارجة. نعم نعم، الله يجزاكم خير. آمين. وياك إن شاء الله. الأخ محمد من أبو ظبي، السلام عليكم. الله وبركاته. حياك الله أخ محمد. الله يحييك، بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. وفيكم إن شاء الله، تفضل. كيف الحال شيخ؟ الله يحييك يا أخ محمد. الله يسلمك ويحفظك. في عندي ثلاث أسئلة الله يكرمك. أول سؤال، في قوله تعالى وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، في أردنا فيها تفسيرين فضيلة الشيخ، هي مفسرين قالوا وقت النفخة، أخ محمد مفسرين قالوا ما دوران الأرض. السؤال واضح، أعطينا الذي بعده. عطنا السؤال فقط، الإجابة دحل الشيخ إن شاء الله. طيب، والسؤال الثاني في قوله تعالى واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. نعم. هل هي خاصة بالسامري أم بأحد آخر من بني إسرائيل؟ طيب الثالث. والسؤال الثالث، في قوله تعالى ما معنى قوله تعالى وحملته أمه كرها ووضعته كرها؟ نعم. هذا فقط محمد؟ نعم. طيب خير إن شاء الله. كذلك الأخ سلمان، السلام عليكم. أخ سلمان السلام عليكم. طيب من اليمن، السلام عليكم. السلام عليكم. طيب فضيلة الشيخ، نرجع نكتفي بهذا القدر. الأخ أبو خالد من المملكة العربية السعودية يقول ماذا بعد حفظ القرآن الكريم؟ القرآن الكريم تتبعه السنة. نعم. فإذا من الله على عبد بأن حفظ القرآن فقد بوأه منزلة عظيمة في الدين. نعم. بمعنى أنه شرف للعبد أن يكون في صدره كتاب الله. الله يقول بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وجاء فيما ينقل من صحيح الإنجيل أنه ذكر أصحاب رسول الله أناجيلهم في صدورهم، ثم ما تيسر من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فلو استطاع أن يقتني كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله ثم يحفظ منه ولو شيئا يسيرا أو كثيرا حسب قدرته على الحفظ لكان طيبا. إذا كان هذا السائل من طلبة العلم فيبدأ بصحيح البخاري ثم صحيح مسلم ثم بقية الكتب الستة، لكن لو حفظ أو بدأ يشرع في صحيح في رياض الصالحين يكون أنفع من حيث الشمول، ثم يقرأ الكتب التي شرحت هذا الكتاب مثل ما طبع من شرح العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله. نعم. يقول كيف أفرق بين اختيار الله عز وجل لي واختياري لنفسي؟ إذا استخار الله جل وعلا وعمل بالسنة فما يقع بعد ذلك هو من خيرة الله جل وعلا له على أن يرضى بذلكم الاختيار. نعم. تفسير باللهجة الدارجة، طبعا قطعا ما منه لا يمكن أن يكتب تفسير باللهجة الدارجة، لكن يمكن أن يأتي إنسان شفهيا يقرب القرآن في يقرب القرآن فهما للناس بأن يفسره بلغة يغلب على الظن أنهم يفقهونها عنه. نعم. لكن مع ذلك تبقى كلمات لا يصلح أن يفسر بها القرآن. والحفاظ على هيبة القرآن في الصدور أمر حتمي، ولهذا نرغب من إخواننا الدعاة والمشايخ أنه لا يفسر القرآن في الأماكن العامة التي يكثر فيها الغلط ويكثر فيها العبث كالمجامع التجارية وأضرابها، فتكون الدعوة عامة، لكن أن يأتي الإنسان بآيات القرآن ويفسرها، وأخشى أن تذهب بعد ذلك هيبتها في القلوب، خاصة إذا كان يسبقها أو بعدها ببعض الطرائف قبلا وبعد. فالأفضل أن نرتفع بالقرآن عن مثل هذا، فالقرآن رفيع في ذاته. نعم. الأخ محمد من أبو ظبي يسأل في قول الله تبارك وتعالى: وترى الجبال تحسبها جامدة. نعم، هذه قول الله جل وعلا: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء، خواتيم سورة النمل. هذه الآية اختلف العلماء في معناها. نعم. هل هي مما ويقع أو مما سيقع؟ فقال بعضهم إن هذا سيقع قرب يوم القيامة. والذي يظهر من سياق الآية أنه واقع حاليا، وأنه إحدى القرائن والدلائل على أن الأرض تدور، لأن الأرض أن الجبال يوم القيامة تتحرك، والناس إذا كانوا أحياء يرونها تتحرك، يعني لا يقال في حقها تحسبها جامدة. فالله قال عنها: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. وقال يوم تكون، وأخبر جل وعلا أنها تكون كالعهن، وهذا كله لو شوهد لا يرتاب فيه لأن حقائق واقعة. لكن قول الله تحسبها جامدة أي أنت تظنها جامدة وهي ليست بجامدة، وهذا ما يرى الآن. فإن نرى الجبال جامدة والأرض كذلك، وهذا لعله من القرائن الخفية من دلائل القرآن على أن الأرض يدل على دوران الأرض، والعلم عند الله. وإن كنت لا أجزم بدوران بمعنى الآية. بمعنى الآية. نعم. في قوله تبارك وتعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. هذه المشهور عند العلماء أنها في بلعم ابن باعوراء، وأن الله جل وعلا آتاه علما، لكنه عياذا بالله كما قال الله عنه: ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فاشترى به حظا قليلا من الدنيا. وقد ما لا أدري أنا بينت هذا في هذا البرنامج أو لا، كنت قد قدمت برنامجا سابقا كان يبث من المدينة في رمضان، ومرت معنا هذه الآية، فقلت فيما قلت أنني لا أستطيع أن أتكلم عن هذه الآية لأنها تتكلم عن قضية الخاتمة، وأنا ما زلت حيا، فأخشى على نفسي إذا أفرطت في تفسيرها أن لا يختم لي بخير. ففقهت لما نقلت فيما يعرف باليوتيوب أنني أقول إن بلعم بن باعوراء ما زال حيا، أو أنني أقول أتوقف هل هو حي أو ميت، وهذا كله قطعا غير مراد. وإلى أيام قابلت من الفضلاء في إحدى المواطن من يقول لي: كيف تتوقف في حياة بلعم بن باعوراء، أو كيف لا تعرفه؟ ولذلك ذهبوا إلى غيري من المشايخ وأخذوا يسألونهم عن الآية ويقولون ردا: كيف نبين للشيخ فقه الآية؟ وهذا شيء يعني أحيانا ربما نحن لا نوفق في إيصال المعلومة حسنة، أو يغلب على ظن المشاهد شيئا آخر، أو أنه يحصل لبس في النقل أو نقص في التصوير فيعدم الناس الفائدة. لكن ها أنا أوضح بجلاء، أنا أقول إن العلماء ذكروا جمهورهم أن المقصود بها أحد العلماء من بني إسرائيل واسمه بلعم بن باعوراء عياذا بالله، واشترى بعلمه حظا من الدنيا. لكنني قطعا كوني معدود في أهل العلم أخشى على نفسي، والله يقول: ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فإذا جاء الاستطراد في الكلام بالتفسير ما ممكن أن نتكلم فيها، لكن أن يختص الإنسان بها، لأن السائل كان يسألني عنها عينا فتوقفت عنها خوفا وشفقة على نفسي، وما زلت قطعا أخاف على نفسي، والعلم عند الله. فتح الله عليك فضل الشيخ. أيضا في قول الله تبارك وتعالى: حملته أمه كرها ووضعها. هذا الحمل يسمى بهذا الوصف وغيره يسمى بهذا الوصف إذا كان ذا مشقة محبوبة للنفس، فإن ما من أنثى إلا وتتمنى أن تحمل، فحملها وإن كان فيه من المشقة ما فيه، قال ربنا وهنا على وهن في آيات أخرى، إلا أن هذا شيء محبوب إلى النفوس، تحبه المرأة، وهي تعرف قبل أن تحمل أنها سينجم عن ذلك شيء عسير. الله يقول: فحملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما. فبين بقوله جل وعلا: فلما أثقلت، أن شيئا ما سيكون على النفس صعبا، وهذا أمر مشاهد لا ينكره أحد ولا يجحده عاقل، وتحس به كل حامل، لكنه مع ذلك تتمنى المرأة أن تحمل مرة بعد مرة، لأن الله فطر الآباء والأمهات على حب الأولاد، ولهذا من الابتلاء أن يحرم الإنسان من ذلك. فإذا صبر وتضرع إلى الله سواء رزق أو لم يرزق فإنه مأجور على ذلكم الصبر. نعم فضل الشيخ، لعل الأخوة المشاهدين أيضا ينتظرون أن نتحدث حول الكاهن سطيح، كاهن العرب المشهور. نعم، الله تبارك وتعالى قال في كتابه العظيم: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين، وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون، إنهم عن السمع لمعزولون، فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون، وتوكل على الرحيم الذي يراك حين تقوم، وتقلبك في الساجدين. الآن نربط الأول بالثاني: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزلوا على كل أفاك أثيم. الآن احنا اضطررنا نقول آيات كاملة، لأن في الأول قالوا ما ينبغي لهم ما يستطيعون، ثم بين على من يتنزلون، قال: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ وتنزلوا على كل أفاك أثيم. أفاك وأثيم صيغتا مبالغة، فعال وفعيل، من أفك بمعنى الكذب وأثيم بمعنى شديد الإثم. عندما تكون هناك مبالغة في الكذب تتنزل الشياطين. قبل بعثته صلى الله عليه وسلم كانت الجن تسترق السمع ثم تأتي بما استرقته فتلقيه على الكهان، ولهذا انظر إلى تعبير القرآن: وأكثرهم كاذبون، ما قال جميعا كاذبون، وليس المعنى كذلك، المعنى العموم أن أغلب أحوالهم الكذب، وإن كانوا يصدقون أحيانا في بعض ما يقولونه. هذه الكهانة كانت ذائعة شائعة قبل أن تحرس السماء: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. هذا على إرهاصات بعثته صلوات الله وسلامه عليه. سطيح هذا اختلف لماذا سمي سطيح، فهو لقب له، هو أصلا من اليمن من بني ذئب، قيل سطيح لأنه كان يقولون إذا غضب انبسط على الأرض، وقيل سمي سطيح لأنه لم يكن فيه قصب تتكئ عليه مفاصله، لا عظم إلا في رأسه، فهو دائما ممدد على الأرض، وهذا أظهر وأشهر في النقل. هذا رجل في زمانه في إرهاصات ولادة النبي صلى الله عليه وسلم قدر أن كسرى يرى رؤيا ويراها المبذان، أي الفقيه عند أهل فارس، فيقول كل منهما للآخر الرؤيا: رأيا خيلا إبلا صعابا تقود خيلا عرابا. الإبل كما قلنا قبل قليل البيئة ترتبط بالعرب بالبادية، والخيل كانت مرتبطة أكثر بالفرس، وإن كانت العرب لديهم خيول، لكن الإبل في جزيرة العرب ألصق فرأى كل منهما أن إبلا صعابا تقود، أي أنها متبوعة، خيلا عرابا تنتهي من دجلة وتنتشر. كل من كسراء وكل من المبذان خاف من الرؤيا، ورؤيا الملك تعبر للأمة لأن مقامه في الناس عظيم، كما ذلكم الملك الذي في زمن يوسف رأى الرؤيا. فلو أن أحد أفراد الناس رأى 7 بقرات سمان وسبع بقرات عجاف وسبع سنبلات خضر لما يمكن حملها على عامة الناس. المقصود لما رأى هذا قال المبذان، قال كسرى المبذان ماذا ترى؟ قال ما دام أنها خيل وإبل فهذا شيء يأتي من بادية العرب، فابعث إلى النعمان بن المنذر. فبعث إليه أن ابعث إلينا رجلا حكيما، فبعث إليهم عبد المسيح الغساني من الغساسنة، فأخبره كسرى بما رأى. فقال أنا لا علم لي بها، لكن خالي سطيح يجيب عنها. ردهم إلى من؟ ردهم إلى الكاهن. فقبل كسرى وبعثه يسأل عن الرؤيا مبعوثا عنه. أشرف هذا عبد المسيح على سطيح وهو يحتضر، فلما جاء وهو في غيبوبة الموت وقف على رأسه، قال أصم أم يسمع غطريف اليمن؟ غطريف معنى السيد، أصم يعني هل انتهى أمرك وقضي أم تسمع أم تسمع. نعم. فأخذ يقول أبياتا، فلما فرغ منها أجابه. أجابه بماذا؟ أجابه بالشيء الذي جاء يسأل عنه. قال جئت تسأل عن كذا وكذا وكذا، حدثه بالسؤال. فعرف هذا عبد المسيح أن سطيحا سيوفق في الإجابة، فقال له بعد ذلك يسأله الإجابة، قال يا عبد المسيح إذا ظهرت التلاوة وبعث صاحب الهراوة وغاضت بحيرة ساوة فليست الشام لسطيح شاما. في أبيات سجعية كما هو حال الكهان، ظهرت التلاوة القرآن، صاحب الهراوة هم يفسرونها، يعني لا يغضب يعني مني بعض الطوائف، يعني تفسر بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان الهراوة العصا، يضع العصا العنزة أمامه في الصلاة، هذا تفسير. التفسير الآخر أن فارس فتحت في عهد عمر، وعمر كان يحمل عصا يؤدب بها الناس، لكن مثلا من يحب عمر يقبل هذا التفسير، ومن بينه وبين عمر لا يقبل هذا، لا يقبل هذا التفسير ويحمله عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو وارد، لكن حملها على عمر أقوى. ثم ذكر له أنه ما سقط من الشرفات وكل ما هو آت آت، ويحكم منكم 14 ملكا، ذكر له جوابه جوابا لهذا التعبير. ثم عاد عبد المسيح فأخبر كسرى بها. فعبد المسيح لما أخبر كسرى بها قال كسرى إلى أن يحكم منا 14 ملكا تكون أمور وأمور، يعني يطول الأمر، فكلهم انقضوا في سني عمره صلى الله عليه وسلم، من ولادته إلى موته وخلافة الصديق، ثم في زمن الفاروق عمر فتحت المدائن وسيق إلى أمير المؤمنين رضي الله عنه أرضاه سواري كسرى. هذا يدلك على ما كان من الكهنة. الله يقول جل وعلا وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون. هذا القرآن الذي يتلوه محمد صلى الله عليه وسلم، أنتم تعلمون أن هؤلاء الكهنة غالب أحوالهم الكذب، وترون أن هذا النبي لا نقول إن غالب أحواله الصدق، بل كل أحواله صلى الله عليه وسلم الصدق. فكيف تقيسون هذا الطاهر الشريف المبارك الذي علمتم ظاهره وباطنه وماضيه وأيامه بهؤلاء الكهان؟ وقد كانت الكهنة ذائعة شائعة في العرب، واليوم في عصرنا كثر المنجمون، وكثر من ينظر في الأفلاك، وكثر من يقرر، والأبراج، ومن يتكلم في أشراط الساعة، ومن يتنبأ، ومن وهذا لو دخلت المواطن والمواقع لا شاب رأسك، وأقوال يضرب بعضها بعضا. لكن قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. كانوا في حاجة إلى درة عمر رضي الله عنه. كانوا في حاجة إلى درة حسن. الأخ محمد عفوا من ليبيا، السلام عليكم محمد. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. حياك الله أخي محمد. حياك الله يا أخي عبد الرحمن، ونحيي ضيفك الشيخ العلامة صالح المغربي. حيا الله مشاهدينا في ليبيا، حياكم الله يا أخي. بارك الله فيك. إن شاء الله نتمنى لكم الاستقرار والهدوء. آمين. إن شاء الله يا أخي، إن شاء الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم. آمين إن شاء الله. تفضل يا محمد. لدي سؤال واحد يا أخي. تفضل. الخطايا والذنوب والمعاصي والآثام والسيئات، كلمات من كلها ذكرت في القرآن. نعم. ما الفرق بينهما أو بينهم؟ بين الخطايا والذنوب والسيئات والمعاصي والآثام. والآثام. أبشر خير إن شاء الله. جزاك الله عنا كل خير. حياك الله. الأخت خديجة من المملكة العربية السعودية. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. الله يجعل هذا البرنامج شاهد لكل العاملين فيه يوم القيامة إن شاء الله. آمين. آمين يا رب. عندي أربع نقاط. النقطة الأولى، أنا طلبت رقم الشيخ الأسبوع اللي راح وما جاني. طلبته إيش؟ الرقم. رقم الشيخ. الرقم. أبشري خير إن شاء الله. طلع الشيء الثاني، إن شاء الله بإذن الله نهاية هذا الشهر عندي مجموعة من الشابات راح يختموا القرآن بإذن الله. أبغى كلمة من فضيلة الشيخ لهذا الشيء، يعني راح يختموا تلاوة وتجويد كله. ما شاء الله، خير إن شاء الله. وكذلك عندي سؤال في ثمانية أزواج. نعم. ليت إن الشيخ يشرحها. كما عندي عندنا برنامج كامل وما قدر الله حق قدره والأرض الآية. إحنا حابين إننا نعرف بالله عز وجل في هذه الأيام اللي أصلاً ما عاد أحد يقدر الله عز وجل، يعني يقدروا شرطة، يقدروا الوالدين، يقدروا أشياء، ولكن خوف من الله، تقدير من الله ما في. فأبغى كلمة من الشيخ عشان نضيفها في برنامجنا إن شاء الله بإذن الله، التعريف بالله، وإحنا ما إحنا أهل بالتعريف بالله. والله يجزاكم خير. ويجزاك إن شاء الله، ويجزاك مع اختلافنا ما عاد أحد هذه إن شاء الله. أيضا هناك اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام أبو سلمان، حياك الله أخي، تفضل. سلمان. السلام عليكم. جزاك الله خير شيخ عبد الرحمن، وصلى الله عز وجل يبارك فيك. وممكن نكلم الشيخ؟ وياك، تفضل يا أخي، الشيخ معك. أسأل الله عز وجل يبارك فيكم على البرنامج، وهذه غنيمة لنا الشيخ صالح المغامسي حقيقة نشتاق له من الأسبوع. أسأل الله عز وجل يبارك فيه. بس في ثلاث نقاط ممكن نذكرها سريعا إن شاء الله. تفضل. الله يحفظنا وياك. أولا في الآية في قوله تعالى في سورة الزمر، ذكر الله عز وجل في حق الكافرين وفتحت أبوابها، وفي حق المؤمنين وفتحت الألواب. هنا فيها فائدة معنى ومستفسر الشيخ. والنقطة الثانية، ما يفعلون بعض إخواننا في يعني عندما يختمون القرآن يسوون شيء مثل الحفل أو كذا كأنه ختموا. هل هذا ثبت عن السلف عندما يختمون القرآن سواء قراءة أو تلاوة؟ يسوون بعد ما يكملون الختمة يسوون شيء من الحفل أو عشاء. هل هذا واضح ثبت يا مسلم؟ السؤال الثالث الأخير إن شاء الله ما أطيل عليكم حسبكم الله. بالنسبة للشيخ ذكر الهيبة، وما هيبة؟ هل تكتسب هذه الهيبة أم أنها يعني فطرة من الله سبحانه وتعالى؟ جزاكم الله خير. وجزاك إن شاء الله. أيضا هناك اتصال. السلام عليكم. طيب فضيلة الشيخ، الأخ محمد من ليبيا يسأل حول الخفايا والذنوب والمعاصي والسيئات والآثام. هي هذه لا تعرف نعم إذا اجتمعت، ولا في الأصل أنها تؤدي إلى معنى واحد، إلى معنى واحد، وهو مخالفة أمر الله جل وعلا أو ارتكاب النهي. نعم. لكن بعضها يطلق على العموم. مثلا الله جل وعلا يقول وجزاء سيئة سيئة مثلها. نعم. هنا يتكلم عن قضية التعامل بين الناس. نعم. لكن لا تستطيع أن تقول أن جزاء ذنب ذنب مثله أو خطيئة خطيئة مثلها، يعني لا يعرف هذا في الاستعمال العربي كثيرا. فالبلاغة القرآنية بعض الكلمات تستوعب غيرها، لكن غيرها لا يستوعبها. لكن من حيث الإجمال هذه الأمور إذا ذكرت يراد بها معصية الله. لكن بعضها لا يطلق على الشرك الأعظم. نعم. لا يطلق على الشرك الأعظم، لكن السيئة مثلا تطلق على الشرك الأعظم. الخطيئة تطلق، الله يقول وأحاطت به خطيئته أي إشراكه. فهذه لا تعرف إلا من سياق الآيات نفسها. نعم. هذا جيد، يعني أنا كنت بس الوقت لا يسمح. لكن الله يفتح لك. الأخت خديجة تسأل حول كلمة لمن سيختم القرآن أو لمن ختمنا القرآن الكريم. هي تشكر، وفقها الله من معها من المعلمات على هذا الجهد المبارك. نعم. الأمة اليوم تعاني أمران، مسألة الشبهات ومسألة الشهوات. نعم. الشبهات إنما تزاح بالعلم، والشهوات إنما تدفع بالإيمان. ومن رأى ما يعرف بالبرامج الترفيهية الواقعية التي تقدمها بعض القنوات يكاد قلبه يعتصر دما على من يدفع ماله ووقته في سبيل عياذا بالله إضلال العباد. وقد ظهرت برامج معاصرة يحاكى بها أهل المشرق والمغرب من الحضارات المجاورة، ولو تأمل هؤلاء الذين أنعم الله عليهم بالمال أن هؤلاء ليسوا قدوة لبنات وأبناء المسلمين، فمحبوب العرب، محبوبة العرب وأشباه ذلك من الطرائق التي لا يمكن أن تقبل دينا ولا مروءة ولا مروءة ولا مروءة ولا خلقا. والله لو أن أهل الجاهلية على وثنيتهم بعثوا لما قبلوها، فكيف برجل أنعم الله جل وعلا عليه بالإسلام وأفاء الله جل وعلا عليه بالمال، أو أفاء الله عليه بالجمال، أو أفاء الله عليه باللغة، أو أفاء الله عليه بالمظهر، فيجعل الأموال والرجال والنساء في مثل هذه الطرائق ويشتد التنافس عليها. وقد قرأنا وسمعنا ثبت لنا كثيرا منهم لم ينكروا أن أموالا جمة أنفقت في تنافس لا يدرى عياذا بالله ماذا ينجم، ماذا يريد هؤلاء بالأمة. إذا عرفنا هذا ورأينا هذه الأخت وغيرها من الأخوات في السعودية، في قطر، في البحرين، في الكويت، في الإمارات، في عمان، في عمان، في أي دولة عربية إسلامية يبذلن جهدا عظيما في سبيل أن تحفظ الفتيات كتاب الله، أكبرنا هؤلاء، أكبرنا نحن، نحن نكبر هؤلاء النسوة ونجلهن ونعرف قدرهن في الناس، ونقول لهن طوبى لكم ما أنتم فيه، ثبتكم الله على هديه، زاد الله وجوهكم إشراقا، وزاد الله أعمالكم توفيقا، وأعانكم على أنتم ما أنتم فيه وأثبتكم. ونسأل الله جل وعلا أن يتقبل منكم هذا العمل الصالح المبارك، وأن يزدكم هدى إلى هدى، وأن يهيئ لكم من أمركم رشدا. وأقول لأخواتي اللواتي سيختمن القرآن عما قليل، أسأل الله أن يبارك لكن فيما آتاكن، والله من آتاه الله القرآن فقد آتاه الله شيئا عظيما. ولهذا قال الله: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك. قال العلماء في تفسيرها: من آتاه الله القرآن ثم ظن أن أحدا أوتي أفضل منه فلم يعرف فضل القرآن. فأنتن أيتها المباركات سلام الله عليكن، وأسأل الله أن يزدكن توفيقا، وأرجو من الأخت المعلمة خديجة أن تبلغ سلامي إلى جميع هؤلاء الفتيات الطالبات يعني أختا أختا، وأسأل الله أن يثبتهن وأن يرزقهن الأزواج الصالحين المباركين، وأن يكتب لهن الحياة الطيبة والعمل السديد الراشد النافع. آمين. نعم. وخيركم من تعلم القرآن وعلمه. نعم. الأخت تسأل في قوله تبارك وتعالى: ثمانية أزواج. ثمانية أزواج ذكرها الله جل وعلا فيما أنزل من بهيمة الأنعام. الإبل تنقسم إلى ذكر وأنثى، هذا زوج. نعم. يسمى اثنان. والبقر تنقسم إلى قسمين، ذكر وأنثى، هذه أربعة. والضأن كبش ونعجة، هذه ست. والغنم عنز وكذا، تسمى اثنان ثمانية. نعم. في قول الله تبارك وتعالى: وما قدر الله حق قدره، يتكلم أن من الناس من يعمل حساب للأمن والشرطة وكذا، ولكن هذا حق، لكني أعتذر عن تفسير الآية إيمانيا في آخر الحلقة. و من الله علينا بمحاضرة عنوانها وما قدر الله حق قدره، لو أن الأخت سمعتها وسمعت لغيري ممن طرق هذا الباب يكون نافعا لها. نعم. الأخ أبو سلمة من الدوحة يسأل في قول الله تبارك وتعالى: في فتحت وفتحت. نعم. قال ربنا: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها. ثم قال بعد ذلك، بعد أن أتم الحديث عن أهل الكفر، قال: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت. والجواب أن الواو هذه واو الحال، والمعنى أن أهل النار عياذا بالله لا يعني يمنعهم أحد من دخولها، فيجدون الأبواب مفتوحة، لأن جهنم أصلا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. أما الجنة فإن أبوابها تكون أصلا موصدة وتطرق، الشيء العظيم لا يمكن أن يدخل بسهولة، فإذا طرق الباب يطرقه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عليه السلام: أنا أول من يحرك حلقة باب الجنة. فيسأله الخازن: من أنت؟ فيقول: أنا محمد. فيقول الخازن: أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. فهذا قول الله وفتحت أبوابها. ثم شيء سيحدث وهو طرق الباب من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يكون الفتح، ثم يكون الدخول. جعلنا الله وإياكم ممن يزاحم في دخول. اللهم آمين، اللهم آمين. حفلة لختم القرآن الكريم لا بأس فيه. نعم، هذه مظاهر طيبة وجليلة يتلى فيها القرآن، والغاية منها أمر محمود منشود، وليست عبادة محضة حتى نقول لا بد أن يكون لنا فيها سلف. نعم. إنما البدعة تكون في العبادات، أما غير ذلك فلا يسمى. نعم. فلا يسمى بدعة، لأن السبب الذي من أجله أقيمت هو حفظ القرآن. نعم. حفظ القرآن جاء به الشرع، لكن لو أقام إنسان حفلا وقال: أنتم تقولون هذه عادة وهذه بدعة، فحتى احتفالنا بكذا وكذا فهو عادة، نقول إننا احتفلنا بالقرآن وحفظ القرآن مما جاء به الشرع، فلا بد أن ننظر في سبب. نعم. سبب الاحتفال، أما الاحتفال نفسه فلا يتعلق به بدعة. نعم. لكن يتعلق بسببه، فلا بد أن يكون سببه. نعم. مشروعا. فالشيخ، هناك أثر عن سيدنا عمر رضي الله عنه نحر جزورا عندما ختم. نعم. البقرة، قيل هذا. نعم. نعم. فضل الشيخ، الهيبة هل هي تصنع، هل هي فطرية؟ فطرية، تكتسب، شيء من الله. أحيانا يذل الله بهيبة رجل ما أقواما، أحيانا ينصر الله جل وعلا بهيبة رجل أقواما، لكن قطعا من طرائقها أن لا يكثر الإنسان من المزاح، ولا من الضحك، ولا من الاستخفاف بالناس. ومن هاب الرجال تهيبوه. ولا بد أن الإنسان إذا كان يوقر الناس يعظمهم يجلهم، لا يكثر من النكات وأمثال ذلك، يبقي على هيبته. ولكن لا بد من التفرقة ما بين المجلس مع الأهل، والمجلس مع الخواص، والمجلس مع من تطرح الكلفة معه، والمجلس مع العامة. لكن لا بد كذلك من خيط عام فيها كلها، لا بد. حتى لو جبرك أهلك، جبرك خلطاؤك، جبرك أصحابك على رفع الكلفة بالكلية، لا تقبل مهما كان. ولكن الهيبة أصلا كما قلت في الأول تكون في النفس فتجيش، ثم يأتي بعد ذلك المقابل، يأتي بعد ذلك المقابل. فالمقابل بعض الناس يهابك وليس لضعف فيه، لكن محبته لك محبة إجلال. فوفور هيبتك في قلبه محمودة لك وله. لكن البعض، وهذا يكون مع الرجل، بين الرجل وأعدائه لا بين الرجل وأحبابه، تكون هيبتك عليهم لذل فيهم، لذل يقع فيهم. وهذا يعني كثير، يعني يقع، وقع من يسلم يقول نصرت بالرعب، وقع لعمر رضي الله عنه مع أعداء الدين، ويقع يقول لما جاء أبو سفيان يطالبه بالهدنة يوم الحديبية، بتمديد الهدنة يوم الحديبية أن يشفع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: الله لو لم أجد إلا الذر لقتلتكم به، كيف عاد أعينكم على أن تمددوا الهدنة الصلح. الذي وهذا يعني ما أدري صحيح أن أستشهد أو لا، لكن مثلا هل تعتقد أن الأمريكيين عندما رموا جسد شيخ أسامة بن لادن رحمه الله في البحر كان كل ذلك فقط حتى لا يزار؟ لا هيبة لها دور. نعم. الرعب الذي أصابهم منه جعلهم يلقونه. نعم. في البحر. واليوم أقرأ أن الداخلية العراقية طلبت من عشيرة صدام أن يحمل رفاته ويغلق المدفن، فشيخ العشيرة اسمه حسن الندى يرد عليهم قال: هذا ميت، على ما أنتم ترعبون يعني. فأحيانا يكون الموقف يكون الحالة. نسأل الله أن يرزقنا الإيمان في كل الأحوال. اللهم أمين. فضيلة الشيخ صالح من عواد المغامس، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، جزاكم الله خير على هذه الرسائل وهذه الإيضاحات وهذا التجديد والجديد في هذه الإطلالة التاريخية على أعلام من التاريخ. أما أنتم أعزائي المشاهدين، نلقاكم بإذنه تعالى في الأسبوع القادم. حتى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.